السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله، عند عامة أهل العلم وجمهورهم أن المراد ابتغاء وجه الله، مخلصين في ذلك لله عز وجل. ومنهم من حمل اللفظ في سبيل الله على الجهاد، كما جاء في آية مصارف الزكاة: وفي سبيل الله ابن السبيل. واختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هل المراد من صام في الجهاد، أو من صام مخلصا لله جل وعلا مبتغيا بذلك وجهه سبحانه وتعالى؟ البخاري رحمه الله ترجم على الحديث باب فضل الصيام في الجهاد، فحمل سبيل الله على الجهاد. وعلى هذا يكون التضعيف 700 إلى 700 ضعف في الجهاد، الصدقة والإنفاق في الجهاد إلى 700 ضعف، مع أنه جاءت الأحاديث المطلقة، جاءت الأحاديث مطلقة في مضاعفة الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله في الآية: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قد يقول قائل من المعترضين والمعارضين أن هذا تطويل، ولو قال إلى 700 مباشرة كما في الأحاديث لكان أخصر، نقول هذا أبلغ، لأنه مثال وبالمثال يتضح المقال. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وهذا يوضح لك المراد ويجعل هذا أمرا مقررا في نفسك لأن هذه الحبة الواحدة التي أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، هذه إذا تصورت ذلك لا تنساه أبدا. والأعداد المجردة 700 مع طول الوقت إذا لم يكرر الكلام قد يلتبس على بعض الناس، لكن إذا قلت 700 نتيجة ضرب 700 رسخ هذا في نفسك، ومثل الله جل وعلا لهذا الإنفاق من المخلص لله جل وعلا حبة غرسها أو بذرها، هذه الحبة أنبتت 7 سنابل، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه السنبلة الواحدة فيها 100 حبة، والسبع سنابل فيها 700 نتيجة ضرب 7 في 100. إذا رددت الكلام وعملت فيه أكثر من عملية، مو مجرد سماع رقم، الرقم نتيجة إيش؟ نتيجة ضرب 7 في 100، وهذه 7 نتيجة زرع حبة واحدة. الأمور التي تتردد في النفس غير الأمور العابرة التي تمر بدون ترديد وبدون عمل وجهد. ولذلك العلماء يقولون من أخذ الشيء بسرعة فقده بسرعة، وليس من العبث أن يعمد العلماء في متونهم إلى توعير العبارات وتصعيبها على الطلاب، من أجل إيش؟ أن يسألوا عن هذه الجمل وهذه العبارات، يسألوا الشيوخ، فإذا أجابوهم رسخت الإجابة في قلوبهم، ومن أجل أن يراجعوا عليها الشروح، فإذا راجعوا عليها الشروح رسخت في قلوبهم. أما الكتب السهلة التي لا يستشكل فيها شيء سرعان ما تنسى، تنسى بسرعة. ولذلك قد يقول قائل من المعترضين ومن المعارضين ومن في قلبه مرض، يقول السبع كم ذا لحبة أبد 7 سنابل بكل سنبلة 100 حبة، كم كلمة وكم حرف؟ ولو قال 700 انتهى الإشكال، نقول لا. ولذا يقول الحافظ بن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700. وإن جاء عدد 700 في الحديث، لكن القرآن أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما هو الشأن في الزرع. الزرع يتعب عليه الزارع ويبذره في الأرض ويسقيه الماء، لكن الذي بذر صاعا كم يكون مردوده بعد ذلك، بعد هذا التعب وهذه التنمية والملاحظة ومتابعة السقي؟ أضعاف كثيرة جدا. فإن في هذا إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وأيضا إلى ما هو أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. ومر بنا إن الله ليضاعف الحسنة لبعض عباده إلى 1000 ضعف، إلى 1,000,000 حسنة، وهذا في المسند في كلام لأهل العلم وقابل للتحسين، وفضل الله لا يحد. نعم. قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش قال حدثنا وأصل مولى بن عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته، وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي الحديث مضعف، الحديث ضعيف. وعلى كل حال، لما قالت المرأة بات بأجر، هو مريض والمريض مأجور على ما أصابه. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. إن صح الخبر فإنه يقول: ما بت بالأجر الأعظم، وإلا فالمريض له أجر إذا صبر واحتسب، ولكن الأجر الأعظم كما ذكر في الرواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ماز أذن، يعني أماط، في بعض النسخ أماط أذن، يعني عن طريق الناس، فالحسنة بعشر أمثالها، الحسنة الواحدة بعشر، ما هي بسبعمائة كما تقدم، الحسنة بعشر أمثالها. وهذا أقل تضعيف، أقل تضعيفا، والسيئة بمثلها. فضل الله جل وعلا لا يحد. ولذا قال العلماء: خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته. ايش معنى هذا؟ أنه تزيد السيئات على الحسنات في ميزانه، وترجح السيئات على الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها على أقل تضعيف، والسيئة بواحدة. فمن فاقت آحاده، يعني السيئات، على عشراته فقد خاب وخسر. والحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة وقاية من عذاب الله جل وعلا، ما لم يخرقها، يخرقها بارتكاب المعاصي، يخرقها كما جاء في الحديث بالنميمة، بالغيبة، بالكلام في الناس، الكلام القبيح والسيء، يخرقها بارتكاب محرمات أخرى، يخرقها بترك واجبات كما هو حال كثير من الشباب، يصوم لكن ينام عن الصلوات، سحر ينام ولا يصلي الفجر مع الجماعة حتى يوقظ للفطور، ثم الليل كله يسهر، هذا خطر من أن يرد عليه صيام. ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، تكفير للسيئات، حط من سيئات. نعم. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به، ومن وجه آخر موقوفا. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بنار. أبي مسعود لا، من حديث واصل مذكور في السند. شوف في السند حدثنا واصل مولى أبي عيينة، واصل مولى أبي عيينة. نعم. عن أبي مسعود أن يعني به أي باللفظ. نعم. أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله إذا قيل ذكر السند وقيل به فالمراد به الحديث، يعني إذا لم يذكر بقية السند بقية السند. ولذا قال الحافظ العراقي وابن شهاب عنه به، قال الحافظ العراقي به أي بالحديث، قال السخاوي به أي بالسند، لأن الكلام في أصح الأسانيد. العراقي هو الناظم، العراقي هو الناظم وهو أعرف وأدرى بما يقول، فالحق مع من؟ الناظم. لكن الكلام ما هو بالأحاديث في أصح الأسانيد، هذا الذي لاحظه السخاوي في البيت. ها؟ هو السياق يقتضي أنه بالسند لأن الكلام كله في أصح الأسانيد. نعم. عن أبي مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران عن الأعمش به. سليمان بن مهران هو الأعمش، سليمان بن مهران هو الأعمش. عن الأعمش ها؟ سليمان هو الأعمش فتشال عنه. نعم. ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. حديث آخر قال أحمد حدثنا عمرو بن مجمع مجمع ابن مجمع أبو المنذر الكندي كندي حسن الكندي قال أخبرنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها. أبو الأحوص اسمه ها؟ سلام بن سليم، وجاء في تاريخ تاريخ من يجيها الحين عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يجي هذا ها؟ يجي عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه ها؟ ليش ما تجي؟ من الروي قتل شو؟ كيف يروى عن نفسه قد قتل؟ الخوارج خرجوا على أبي الأحوص فقتلوه. من قال؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه ها؟ شو؟ هذا يريدونه مثال على عن التي لا يراد بها الرواية وإنما يراد بها عن قصة فلان، عن قصة فلان أنه خرج عليه خوارج وقتله. تاريخ ابن أبي خيثمة، تاريخ ابن أبي خيثمة من التواريخ الكبار المشهورة عند أهل الحديث وفيه فوائد لا توجد في غيره، ولا يقصدون بالتاريخ سرد الحوادث والقصص وبيان أحوال الرواة مثل تاريخ البخاري وغيره. قطع منه مو كامل. نعم. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث آخر قال أحمد أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي. في اختلاف في صيغ الأداء بين النسخ، فعنده في نسخته نسخة الشيخ أخبرنا، وعندنا حدثنا وكيع. تفريق بين التحديث والإخبار، بينهم فرق. لا، استقر عليه الاصطلاح أن في فرق، أن التحديث ما يسمع من الشيخ والإخبار ما يقرأ على الشيخ. نعم. عوف بن مالك، عوف بن مالك غير سلام بن سليم، الله المستعان. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به. حديث آخر قال أحمد حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف. حسين وركين ويسير خريم، بس في زائدة، وإلا لو كان مصغرا لقيل إن هذا الحديث مسلسل بالمصغرين، مسلسل نوع من أنواع الحديث بحيث تجمع الرواة صفة واحدة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. حديث آخر قال أبو داود أنبأنا محمد بن عمرو بن عمرو بن السرح. عندنا حدثنا. طيب. قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. حديث آخر قال ابن أبي حاتم النصوص الخاصة المقيدة تقيد 700 في سبيل الله، وما جاء في هذا الحديث يناقض كل ما سبق. يعني النفقة هذه أو العبادات عموما تضاعف إلى 700 ضعف، هذا لا إشكال فيه، لكنها تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف، هذا لا يصح ولا يمكن. نعم. قال ابن أبي حاتم: أنبأنا أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم يوم القيامة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وهذا حديث غريب. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2,000 حسنة عند قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الآية. حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكري البزاز قال أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب قال أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي قال أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال ربي زد أمتي. قال فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري عن أبي إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر فذكره. وقوله هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. تجد الرجلين في الصف متجاورين وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، بحسب ما وقر في القلب من إخلاص وصدق مع الله جل وعلا وعقل لصلاته. والمصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل. فبعض الناس يدخل ويكبر ويخرج كأنه ما فعل شيئا. القلوب تسرق، سرقها الشيطان، والآخر حاضر قلبه يتدبر ما يقرأ ويعقل ما يدعو به ويتأمل في معاني الأذكار، هذا أجر كامل، لأنه ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل. شخص دخل وخرج ما يدري ماذا فعل، وهذا كثير في الناس اليوم. ينوب الإنسان شيء، يحصل بينه وبين زوجته مشكلة، أو هذا ولد ما درس، أو هذا ولد ما صدم بالسيارة، أو هذا، تجده لا يدري هو راكع أو ساجد. وسمع من يقول آمين يجهر بها في السجود، هذا ما يعقل من صلاة شيء. فيحرص الإنسان على أن يكسب من أجل صلاته أكبر قدر يستطيعه. لا، القلوب مدخولة الآن، والمشاغل، مشاغل الدنيا وحطام الدنيا استولى على كثير من قلوب الناس، والله المستعان. على النعم، هي حديث الصيام. نعم، البخاري رجح انه الجهاد، لكن احنا نقول فضل الله واسع. نعم. ها؟ ما تدخل في القاعده عن التنصيص على بعض افراد العالم؟ لا، قيد فيه زياده فضل. قيد فيه زياده فضل، واذا كان الحكم مختلف والسبب مختلف كن باب التقييد، كن قيد ما هو تخصيص. على كل حال، فضل الله أوسع من أن يحد بما قاله البخاري أو غيره. نعم. لماذا قصروا في آية الزكاة؟ إجماع، إجماع بين أهل العلم أنهم الغزاة في سبيل الله. نعم. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء. بعض الناس وهذا موجود، يفتح بيته للفقراء والمساكين ويطعمهم الطعام ويؤنسهم وقد يتصدق عليه، لكنه مع ذلك قد يتكلم مع بعضهم بما يضحك عليه به. هذا موجود في الناس، يضحك الناس على هذا المسكين. وإلا فإطعام الطعام من أفضل الأعمال، يطعمون الطعام على حبه، فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال الإمام الشافعي: هذه أرجى آية في كتاب الله عندي، لأن العقبة الكؤود اقتحامها بإطعام الطعام وفك الرقاب. فكونه يطعم الناس من أفضل الأعمال، لكن قد يفسد ما فعله بالسخرية من بعضهم وإضحاك بعضهم على بعض، والله يعفو يسامح. شاهدنا من هذا نماذج. نعم. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي عفو وغفر عن ظلم، عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن فضيل قال نفيل ابن إيش فضيل نعم قال قرأت على معقل بن عبد الله عن بن عبيد بن عبيد الله على معقل بن عبيد بن عبيد الله نعم على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله: قول معروف ومغفرة خير، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن خلقه حليم، أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال: أخبرنا عثمان بن محمد الدوري قال: أخبرنا هشيم بن خارجة قال: أخبرنا سليمان بن عقبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر. وروى أحمد وابن ماجه نعم وين أخبرنا هشيم من خارجة الهيثم بدل هشيم وش النسخة اللي معك ما حط عليها تعليم نكتب نسخة الهيثم نعم وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم في مستدركه والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وقد روى النسائي عن مالك بن سعد عن عمه روح بن عبادة عن عتاب بن بشير عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق لوالديه، ولا منان. وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن عتاب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ورواه الناس يعني موقوف عليه نعم قال لا قد ما هو ما يرضى لا يدرك بدكم ما هو بالحيل على كل حال ها إيه بعض الناس لفقره يتحمل وبعض الناس لبخله يتحمل وبعض الناس لغفلته يتحمل كل هذه ما هي مبررات. نعم. ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد قوله. وقد روي عن مجاهد عن أبي سعيد وعن مجاهد عن أبي هريرة نحو. عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق مضاعف عند جماهير أهل العلم، وثقه مالك مغترا به، قال غرني بطول بقائه ومكثه في المسجد. وليست من عادة مالك، لأن مالكا من أشد الناس في توثيق الرجال، لكن العصمة لله ولرسوله الذي لا ينطق عن الهوى، كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك نفسه إلا صاحب القبر والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك والذي يتبع نفقته منا أو أذى، فقال فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانه، فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، لأن الوابل لا يبقي من هذا التراب شيء على الصخرة الملسة. إذا وضع عليها تراب ثم جاءتها الريح أو الوابل من باب أولى أزالت التراب وأثر التراب. نعم. أي لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. قال الشعبي: وتثبيتا من أنفسهم، أي تصديقا ويقينا. وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيد واختاره ابن جرير، وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون، أين يضعون صدقاتهم. وقوله: كمثل جنة بربوة، وهو عند الجمهور تثبيتا من أنفسهم، ويتثبتون ممن يدفعون له وأنهم من أهل الصدقة، أو يثبتون أنفسهم حينما يعرض لهم ما يجعلهم يعيدون النظر في الإنفاق. بعض الناس إذا لم يبادر بالإنفاق نازعته نفسه، وحينئذ عليه أن يثبت نفسه. ذكر لي خطيب من الخطباء المشاهير أنه تكلم في مشروع خيري، قول: فلما قلت السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة التسليمة الثانية، فإذا شيخ كبير عن يساري، ما قلت ولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. قلت: ما الذي أعجلك؟ يعني ما أنا بجلس وأنا طالع. قالوا: أن تخطب في مشروع رغبت في الإنفاق فيه رجاء ثواب الله، وكنت أول ما بدأت المشروع قلت أساهم 500,000. لما مضى 5 دقائق نزل نصفهن، ويوم انتهيت من الخطبة ولاهن 100، يوم انتهيت من الصلاة لاهن 50. قلت: صبرت شوي راحن كله. في مثل هذا التثبيت للنفس، لأن النفس شحيحة وتنازع عند الإنفاق. ولذا يقول الشاعر: إذا هممت بأمر سوء فاتئد، لا تستعجل، وإذا هممت بأمر خير فعجلي. النفس والأمارة والشيطان وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. قد يقول لك يجيك الشيطان بصورة ناصح ويقول: كثرة الإنفاق مهنا لأنت، الأرض مليانة من المحسنين والتجار، أنت تترك الأطفال فقراء يتكففون الناس. على كل حال، من نازعته نفسه فليعجل. نعم، لا يترك ورثته يتكففون الناس، ولا يقصر في نفقة من يمون، ومع ذلك يكثر الإنفاق في سبيل الله. نعم. يعني هل هو ثقة أو غير ثقة؟ إذا شك لابد أن يتثبت، إذا وجد الشك، وإلا فالأصل العدالة موجودة في المسلمين، لكن إذا وجد الشك يتثبت. نعم. وقوله: كمثل جنة بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض. وزاد: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور إلى آخره. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير رحمه الله: